يقول السائل: هل من السنة إطالة دعاء القنوت في الوتر؟ هل من السنة إطالة القنوت بالوتر؟ نعم. ما في تحديد أصلا، ما في تحديد، ما دام لك رغبة بالدعاء سواء بالقنوت ولا في السجود ولا في التشهد ولا في على أي حال، هذا دعاء. إن الله لا يمل حتى تملوا أبد، ما في تحديد. لكن الإمام يعني ينبغي يراعي أحوال المأمومين، لا يطيل إطالة تتعبهم ولا يحرمهم من الدعاء الذي ينفعهم، هو يدعو وهم يؤمنون، لعل الله أن يرحم بعضنا ببعض، فإن الله يهب المسيئين للمحسنين إن شاء الله برحمته. قل السائل: أخت تعاني من الوسواس في الطهارة، ما يسمى الوسواس القهري، لأكثر من 14 سنة، وهي نحسبها أن على خير، ما هي نصيحتكم لها؟ إيش؟ تعاني من الوسواس في الطهارة لمدة أكثر من 14 سنة. وسواس بإيش؟ بالصلاة، بالوضوء، في الطهارة. على كل حال، الوسواس الشيطان إذا عجز عن الإنسان في باب المعاصي، عجز عنه يوقعه في المعاصي، تسلط عليه في باب الطاعات، يوسوس له، يخيل له بأنه لم يعمل، أن عمله غير صحيح، يأتيه من باب النصح. إذا غسل عضو قال: لا ما غسل، أعد. وإذا فرغ من الوضوء قال: أنت ما نويت، أنت ما غسلت كذا. ليس قصده النصح، أنتم تعرفون حلف لآدم وحواء أنه ناصح وهو كذب، فهو لا زال على كذبه هو وذريته. فهو يتسلط على الإنسان في الصلاة، يؤذيه عند تكبيرة الإحرام، يشغله في صلاته بالتفكير، يشغله عند الطهارة، عند أقل شيء يقول: تنجس ثيابك فيها كذا، بدنك حصل له كذا. لكن على الإنسان أنه يعمل الشيء الواجب ويتوكل على الله ولا يبالي، ما دام الإنسان يعرف فروض الوضوء وشروطه، يعمل بها بنية، نية الوضوء في قلبه. فإذا عملت غسلت الأعضاء بنية الوضوء فالحمد لله، لا تلتفت للشيطان ووساوسه، لأنك لو استمريت معه ما وقف عند حد، يظهرك إلى درجة الجنون. لقد سأل بعض العلماء، أو سئل بعض العلماء عن يعني بعض الناس سأله، قال إنه يدخل يتوضأ من الفجر وتطلع الشمس ما توضأ، قال: خلاص ما عليك، لا تصلي. قال: ليه؟ قال: لك مجنون، والمجنون غير مؤاخذ. هذا معناه يريد الزجر، يعني يزجره بذلك. يقول: لو كان عندك عقل ما استسلمت للشيطان على هذا، خلاص أنت تدري، تعرف الوضوء، كيف تجلس من الفجر إلى طلوع الشمس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد من الماء هكذا، من يديه تكفي للوضوء، ومثل هذا 4 مرات يغتسل بها من الجنابة، لأن الشيطان ما له سبيل عليه. فالذي يجلس وقت طويل يصب ويغسل ويغسل ويدلك هذا معناه وعياذ بالله ما هو صاحي، نسأل الله السلام والعافية. جاهد الإنسان نفسه، جاهد الشيطان جهاد، بأنه هو شيء يعرف ولله الحمد واجبات الوضوء المطلوب يفعله والحمد لله لا يبالي. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة؟ نعم، كثير ما كان يداوم عليها، وإن تركها فهو قليل. كان يقرأها السورتين في فجر يوم الجمعة، لأنها اشتملت على ذكر مبدأ الخلق وإعادته ومآل الناس إلى الجنة وإلى النار، ففيها تذكير وموعظة. ليس المقصود قراءة السجدة حتى نقرأ أي سورة فيها سجدة، لا، أو نقرأ بعض السورة ألف لام ما شاء سجدة، لا، المقصود قراءة السورتين كلها، لأنها مشتملة على ذكر مبدأ الخلق ونهايته ومآل الناس، يعني إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا فيه تذكير للإنسان إذا قرأ السورتين وتدبرها. يقول السائل: استأجرنا سيارة إلى مسجد قباء بمبلغ معين ذهابا وإيابا، عندما خرجنا من المسجد لم نجد صاحب السيارة الذي اتفقنا معه، هل علينا شيء؟ إذا كنتم ما أعطيته أجرته فتصدقوا بها عنه، تصدقوا بالشيء اللي اتفقتم عليه. والواجب إذا أنكم ما اتفقتوا على أنه ينتظركم، واجب تعطونه أجرة التوصيل، وإذا كان تريد ينتظركم اتفقوا معه. يقول: سأل رجل شرب أثناء الأذان متعمدا عندما قام عطشانا معتقدا أنه لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فماذا عليه؟ عليه يقضي هذا اليوم، وش عليه؟ هذا ما دام انه متعمد، معناه عاصي متعمد للمعصية، فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يقضي هذا اليوم ولا يعود إن شاء الله مرة ثانية. قام عطشانا ولو كان عطشان. قل سأل أخت تقول أن والدها يمنعها من تغطية وجهها أمام أبناء عمها، ماذا تفعل؟ ويرجو نصيحة لأبيها. عليها أن تتق الله وتناصح والدها وتذكره بالحق الواجب، وأن الواجب يكون هو يغار عليها، وأن يكون هو الذي لو رأى منها تساهل يردعها ويأمرها بالحجاب. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فكيف يأمرها بكشف وجهها أمام رجال ليسوا محارمها؟ هذا عاصي أو جاهل أو إنسان والعياذ بالله مستول عليه الشيطان، فعليه أن يتق الله في محارمه، فإنه مسؤول عنهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الواجب أنها تتحجب ولو منع. قل السائل: هل الأذان الأول في الفجر في هل ينطبق عليه الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ نعم، ما دام أنه أذان فهو ينطبق عليه، ما دام أنه أذان فينطبق عليه. يقول الآخر: ما هي سنن الأذان؟ سنن الأذان، نعم، سنن الأذان أولا أنه يؤذن، الأحسن يؤذن وهو طاهر على طهارة وعلى مكان مرتفع من أجل يبلغ الصوت، هذا قبل أن توجد مكبرات الصوت. لكن لو كان في مكان في قرية ما فيها ميكروفونات يصلي بالمأذنة بالسطح. كذلك من سنن الأذان أنه لا يعجل بالأذان، يأتي يعني بالجملة بعد جملة مترسل، يفرق إذا كبر ينتظر قليل وإذا تشهد ينتظر قليل، من أجل أن الذي ما سمع التكبيرة الأولى لعله يسمع الثاني، يسمى ترسل، بخلاف الإقامة. الإقامة يحضرها يعني يأتي بها بسرعة، لأن المقصود من إقامة إعلام الناس اللي في المسجد أن الصلاة قد قيمت. كذلك من سنن الأذان أن يكون متقن للأذان وجمله تماما، وأن يكون صوته طيب ورفيع، ومن سنن أن يكون مستقبل القبلة وهو يؤذن، ويكون قائم ليس بجالس، وأن يتولاه إذا تيسر من أصلح الناس، أولى الناس بالأذان أصلحهم إذا تيسر وأعلمهم بالوقت، كما أنه يجب أن يكون أمينا على الوقت وعلى حرمات الناس، ربما يؤذن في مكان مرتفع، وربما يطلع على بيوت الناس أو نحو ذلك، فليكون أمين ويكف بصره، يغض بصره لا ينظر إلى بيوت الناس. ويشترط عليه أنه يعرف الوقت تماما ويحافظ عليه، لأن هذا ينبني عليه صحة الصلاة، صحة الصيام، إمساكا وإفطارا، مسؤول. نعم. يقول السائل والسائلة: كيف تحسب أو كيف تحسب عدة المرأة الذي توفي زوجها، وهل لها أن تخرج لزيارة والديها؟ تحسبها 14 من المعلوم أنها ما هي مستطيعة تعرف الشهر إذا أهل حتى نقول تعمل بالأهلة، لكن تحسبه بالتقويم. ومن الاحتياط أن تحسب الشهر 30 وتحسب 14 بعدها، إلا إن كانت حامل، فمتى وضعت حملها خرجت من عدتها، طالت المدة أو قصرت. لو توفي في الصباح وولدت في الظهر انتهت عدتها، ولو توفي اليوم وجلست سنة أو 4 والحمل في بطنها فهي في العدة. وأما الخروج فلا تخرج إلا للضرورة القصوى، فيما لو احتاجت إلى طبيب اضطراري علاجها، أو ليس عندها من يأتيها بحوائجها الأصلية الضرورية فتخرج إليها عمل تكتسب منه رزقها، ليس هناك من يقوم عليها وينفق عليها. وأما الزيارات والمساجد أو عمره أو حج فلا. يقول السائل: أنه سيذهب إلى جدة بعد صلاة الظهر، هل له أن يصلي العصر جمع تقديم بعد صلاة الظهر كي يدرك فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ إذا كان أصله مسافر، أصله من الناس المسافرين جاي إلى المدينة زيارة، فنعم يجوز. إذا كان من المدينة مقيم لا ما يجمع، لأن المسافر ما يبدأ برخص السفر حتى يتعدى البلد وهو مسافر. يقول السائل: معتمر طاف، ولكن من حين يصلي الظهر إذا كان أنه مسافر وسيسافر قبل العصر ما يصلي نافلة بعد الظهر، من حين يسلم يقيم ويصلي العصر، إن انضم إليها أحد يصلي معه جماعة طيب، وإلا صلي وحده. لا بد أن يكون الجمع متواصل إذا كان سيجمع. نعم. صلى صلاة الجمعة. اعلموا بأن صلاة الجمعة لا يجمع إليها العصر، الجمعة لا يجوز أن يجمع إليها العصر أبدا. نعم. إذا صلى الجنازة ثم صلى لا يصلي جنازة ولا شيء. خلاص سلمت أقم. قل سأل معتمر طاف وسعى وقبل أن يحلق قام بتمشيط لحيته وسقط منه بعض الشعر ناسيا. إذا كان ناسيا فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. قل سأل أنه اعتمر ثم عندما جاء إلى مكة وجد الزحام فلبس لباس الإحرام فلبس لباسه العادي ولم يستطع أن يذبح، هل عليه شيء آخر؟ سوه طاف سعى سعى وطاف لم يطف وجد الزحام وترك العمرة. إيش أحرم بالعمرة ثم تركها؟ نعم. لا لا ما في شيء يكفي عنه، لا بد أن يعود وهو محرم إلى الآن إلى الأبد، وأتم الحج والعمرة لله، لا بد أن يؤدي العمرة كما أحرم ولا ينقضها شيء. لو أنه مشترط عند الإحرام وحصل له مانع قاهر، كلمة زحام هذه ما هي بعذر، الحمد لله زحامة رجال تطوف بآخر الناس بالمطاف، والمطاف واسع بالدور الثاني إن شاء الله أو إن شاء الله بالسطح، إن كان ما تستطيع بعربية، والمسعى عندك أربع أدوار، المسعى البدرول تحت واللي فوقه واللي فوقه واللي فوقه أربعة أو خمسة، ما في شيء. هذا إنسان متلاعب، ولكن عليه أن يتق الله ويلبس ثياب الإحرام ويلبي، وعليه أن يدفع الفدية مقابل لبسه ومخالفته للإحرام، والفدية إذا كان لبس ثيابه غطى رأسه عليه فديتين، وإذا كان تطيب عليه ثلاث فداء، إن كان قل مظفاره عليه أربع، وإن كان أخذ شعر عليه خمس، ويستاهل أكثر. كان متزوج. نعم. كان متزوج. إن كان متزوج الأمر أعظم من ذلك، إذا متزوج يروح إلى مكة يذهب يلبس ثيابه ويقضي يتم عمرته، ثم يذبح شاة يتصدق بها، ثم يخرج ويحرم بعمرة جديدة ويأتي بها، ومع ذلك يتوب إلى الله ولا يتلاعب بالدين. إذا صار أنه إنسان متساهل أصلا لا يحرم بالعمرة، يعترف بالتقصير والإهمال دون أن يرتكب محرم، هذه حجة باطلة. زحام الحمد لله المسجد الحرام ما فيه أوسع منه، مطاف عندك السطح وعندك الدور الثاني وعندك صحن المطاف، هذا تلاعب بالشرع وأحكام الشرع. على كل حال من أنذر فقد أعذر، لا يعفى عليه أن يبادر بأداء الواجب عليه. يقول السائل هل يأثم المدخن إذا دخن في الأماكن المقدسة؟ لا شك أنه كلما عظم الزمان والمكان فإن الذنب يعظم بعظمتها، كما أن الحسنات تعظم بعظمتها. يقول رجل تطيب بعد لباس الإحرام ماذا عليه؟ عليه إذا كان يعلم ذلك، يعرف أنه ممنوع، فعليه الفدية أيضا، والفدية أما أن يذبح شاة بمكة أو يطعم ستة مساكين من أهل مكة، كل مسكين له كيلو ونص من الطعام، أو يصوم ثلاثة أيام مخير. يقول السؤال ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة التراويح للمأموم؟ يقرأها، نعم يقرأ الفاتحة ثم ينصت للقراءة. يقول السائل ما حكم تحية المسجد في الوقت المنهي عنه؟ أما إذا كان الوقت قريب مثلا غروب الشمس قريب فهذا لا تصلي تحية المسجد، اشتغل بذكر الله حتى تغرب الشمس ويؤذن ثم صل. وإذا كان إنه في الصباح وقد قرب طلوع الشمس أيضا انتظر واشتغل بذكر الله، فإذا شرقت الشمس صل. وأما إذا كان قبيل الظهر فهذا وقت قصير، انتظر واشتغل بذكر الله حتى يؤذن الظهر ثم صل. أما لو كان وقت واسع، دخل الإنسان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، فبعض العلماء يرى أنه يصلي، بعضهم يرى أنه يصلي ما دام أنه مبكر، والبعض الآخر يقول لا، هو وقت نهي عام سواء مبكر ولم تأخر. يقول السائل: رجل جاءته دورة علمية تابعة للعمل الذي يعمل فيه، وهي في دولة أوروبية ومدتها 6 أشهر، فسيذهب هو وأهله، فماذا تنصحونه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، لا تقول أنا بأمريكا ولا بغيرها وأفعل كل شيء، لا، اتق الله حيثما كنت، فإن الله مطلع عليك والأرض هي لله قريبة وبعيد، وأنت بقبضة الله، محيط بك، يعلم ما أنت عليه، سرك وجهرك، فاتق الله حيثما كنت. والله عز وجل أوصى عباده جميعا بالتقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا أو سرية أوصاهم بتقوى الله، وتقوى الله معناه أن يؤدي ما وجب ويتجنب ما حرم، يؤدي الفرائض في أوقاتها ويتجنب الحرمات جميعا. لا يظن أنه إذا صار في بلد غير إسلام أنه في حل، لا، ربك واحد ومطلع عليك وشاهد هنا وهناك. قال السائل: إذا كان المسجد الذي يصلي فيه يذكرون ذكرا جماعيا بعد الصلاة، هل أجلس وأتم ذكري أو أذكاري أم أنصرف؟ أتم ذكرك من دون تدخل معهم في الجماعي، أتي بالأذكار انفراد كما هي السنة. قال السائل: هل يجوز للمعتكف أن يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعتكف زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء أول مرة وخلص، ليس من السنة تكرار الزيارة لا للمعتكف ولا غيره. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. فتكرار الزيارة ليس من السنة سواء معتكف أو غيره. يقول السائل: إذا حضر الطعام والمؤذن يؤذن لصلاة المغرب، هل الأفضل استماع الأذان وعدم الأكل أم ماذا؟ إذا أذن المغرب، نعم، إذا أذن المغرب كل وأن تذكر الله، ما يمنع إن شاء الله، ما دام أذن سم الله وأفطر وأجب المؤذن، هذا أمر يعني الحمد لله أنت تعرف كيف تتصرف. قال السائل: رجل وضع نعله عند باب السلام ودخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج لم يجده، فقال: كيف يا ربي يحدث ذلك؟ يقول: وكأنه تكلم معاتبا لربه، فلما رجع قال: هذا بيني وبين ربي. يعني فقد ايش نعليه؟ ايه. قال: كيف؟ على كل حال هو أخطأ في كلامه هذا، كأنه يعترض على قضاء الله، لو قال الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها لكان خيرا له، ولو قال حسبي الله ونعم الوكيل. أما هذا الكلام هذا لا ينبغي له أبدا في اعتراضه على قضاء الله، هذا جاهل في حق الله. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أني لا أريد أحدا يقترب مني بحجة يسلم ويقبل الرأس، هذا لا أحبه أبدا ويضايقني، ولا أريد أحد أبدا يسأل من بعيد.